أما الجهر بالتكبير في العيد فهو سنة ولا شك ولا ريب، أما الاجتماع على التكبير هذا هو البدعة، وإنما التكبير في العيد كالتلبية في الحج والعمرة، يشرع رفع الصوت في التلبية لكن لا يلزم الاجتماع عليها بصوت واحد. طيب لعله وضح لك الفرق. نعم، اتضح اتضح.